مرت سحابة بالسماء مع شي في بالي خطر، لو هالسحابة بأرضنا ما تكون هي إلا قطر. مرت سحابة بالسماء مع شي في بالي، مثل الجبال ما فيه شي يهزنا، يا ديرة مثل الجبال ما فيه شي يهزنا. يا أرض يا مضرب مثال، يا أرض يا مضرب مثال، القلب مورد عزنا. تقف رجال مهما العيون تخزنا، من دونها تقف رجال مهما العيون تخزنا. يا نايلة صعب المنال، يا نايلة صعب المنال، القلب مورد عزنا. مرت سحابة بالسماء مع شي في بالي، لو هالسحابة دروبها ورد وغنى، خيراتها مثل المطر، دروبها ورد وغنى، خيراتها مثل المطر. اكتب قطر من دمنا، اكتب قطر من دمنا، وباسمها يضوي سطر سطر. ما شي في بالي خطر، قطر يا مجد من قديم، يا أجمل وأغلى وطن، قطر يا مجد من قديم، يا أجمل وأغلى وطن. تاريخك الماضي عظيم، تاريخك الماضي عظيم، ما يعادل الحاضر ثمان. مرت سحابة بالسماء ما شي في بالي خطر، خطر لو هالسحابة برضه ما تكون هيك.